أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. آمين آمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، فمع المحاضرة التاسعة من المحاضرات الخاصة بقضية فلسطين، وكنا قد ذكرنا في المحاضرة الأولى بعضا من الوسائل الإيجابية والتي من الممكن أن نساعد بها إخواننا في فلسطين ونسهم بها في رد كيد اليهود ومن عاونهم. تذكرون أن الوسيلة الأولى التي ذكرناها في هذا المضمار كانت تحريك قضية فلسطين بالمفاهيم الصحيحة وبسرعة، وأفردنا لذلك 8 محاضرات تحدثنا فيها عن بعض هذه المفاهيم. واليوم نتحدث عن وسيلة أخرى من الوسائل الهامة جدا في حل قضية فلسطين وما شابهها، بل وفي حل قضية المسلمين في العالم أجمع. الناظر إلى بلاد المسلمين يجد أن كثيرا من أبناء المسلمين قد أصابهم الإحباط من واقع المسلمين، ويأسوا من أن تقوم لأمة الإسلام قائمة من جديد، وقنطوا من أن يواجهوا عدوا صارخ العداء مثل اليهود ومن معهم. كثير من أبناء المسلمين يعتقدون أن سيادة المسلمين للعالم كانت تاريخا، وأن المستقبل قد يكون للشرق أو للغرب، ولكن حتما أو غالبا ليس للمسلمين. وأكثر هذه الطائفة تفاؤلا يعتقد أنه لو كان الإسلام سيعود من جديد لصدارة الأمم، فإن هذا سيكون بعد عمر مديد وأجل بعيد لا نراه نحن ولا أبناؤنا ولا حتى أحفادنا. في هذا الجو من الإحباط واليأس يستحيل على المسلمين أن يفكروا في قضية فلسطين، فضلا عن أن يسهموا في حلها. ومن ثم فإن حديثنا اليوم يتناول الوسيلة الثانية من وسائل حل قضية فلسطين، ألا وهي قتل الانهزامية والإحباط في نفوس المسلمين. وإنه لمن العجب حقا أن تحبط أمة تملك كتابا مثل القرآن، وحديثا مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه لمن العجب حقا أن ييأس شعب له تاريخ مثل تاريخ المسلمين، وله رجال أمثال رجال المسلمين. وإنه لمن العجب حقا أن يقنط قوم يمتلكون مقدرات كمقدرات المسلمين، وكنوزا مثل كنوز المسلمين. عجيب حقا أن تقنط هذه الأمة وقد قال ربها في كتابه، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لكنها حقيقة مشاهدة وواقع لا ينكر. والواقع أن غياب الأمل وضياع الحلم وانحطاط الهدف كارثة مروعة حلت على المسلمين، ومصيبة مهولة لا يرجى في وجودها نجاة. لا بد أن الذي زرع اليأس في قلوب بعض المسلمين أمر تعاظم في النفوس الواهنة، وحدث أكبرته القلوب الضعيفة فخضعت خضوعا مذلا وركعت حين كان يرجى لها القيام. لا بد أن نقف وقفات ووقفات لنحلل وندرس ونفقه لماذا صرنا إلى ما صرنا إليه، وكيف السبيل لقيام وسيادة وصدارة ومجد. أما لماذا صرنا إلى هذا الوضع فهذا يرجع إلى عوامل عديدة وتراكمات مختلفة. أولا، الواقع الذي يعيشه المسلمون من هزائم متكررة بدءا من سقوط الخلافة العثمانية ومن سقوط فلسطين وإعلان إسرائيل في 48 ومن هزيمة مرة في 56 لولا أيزنهاور الأمريكي الذي جعل المسلمين يصورون الحدث وكأنه نصر بل ويحتفل به بعد ذلك، ومرورا ب 67 وتدمير الجيش المصري والسوري وضرب كل المطارات حتى المطارات الداخلية جدا، المنيا، الأقصر، الغردقة، أبو صوير، هزيمة كبيرة، حتى نصر أكتوبر 73 والذي كان نصرا مجيدا حقا، أدعى بثغرة مرة وبوقف لإطلاق النار وبخسارة سريعة لمكاسب هائلة. الواقع الذي يعيشه المسلمون من خيانات مستمرة شاهدنا طرفا منها في تاريخ فلسطين، ونشاهد أطرافا أخرى في أماكن متفرقة من العالم الإسلامي. الواقع الذي يعيشه المسلمون من إباحية في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، ومن سرقات واحتيالات، ومن هروب بمليارات من أموال المسلمين بينما يتضور بعضهم جوعا، ومن انهيار للاقتصاد وديون متراكمة وإفلاسات مشهرة. الواقع الذي يعيشه المسلمون من فرقة وتناحر وتشاحن بين المسلمين وأحيانا بين الملتزمين من المسلمين. هذا الواقع يورث في نفوس بعض المسلمين أو في نفوس كثير من المسلمين إحباطا ويأسا، يشعرون معه أن القيام من جديد إن لم يكن صعبا فهو من ضروب المستحيل. هؤلاء الذين قنطوا لم يدركوا طبيعة هذا الدين، ولم يدركوا طبيعة هذه الأمة، ولم يدركوا طبيعة سنن الله في الأرض. فالله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يجعل الأيام دولا بين الناس. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فكما تعاني أمة المسلمين من القرح اليوم، فقد كان هناك أيام عانى فيها الآخرون من القرح بينما كانت أمة المسلمين في سلامة وعافية. كل الأمم تسود فترة وتتبع غيرها فترات، كل الأمم تقود زمنا وتنقاد لغيرها أزمانا، بل إن كل الأمم تعيش مرة وتموت وتندثر وتختفي مرات، إلا أمة واحدة قد تنقاد فترة من الفترات وقد تتبع غيرها زمانا من الأزمان لكنها لا تموت أبدا، تلك هي أمة الإسلام. أين حضارة الرومان؟ لم يبق منها إلا أطلال وأبنية. أين حضارة الإغريق؟ لم يبق منها إلا فلسفة فارغة ومعابد وثنية. أين حضارة الفرس؟ ماتت ولم تترك ميراثا. أين حضارة الفراعنة؟ بقيت منها جمادات وديار كديار عاد وثمود، وبقيت جثث محنطة وأوراق بالية، لكن أين الفراعنة؟ إما في بطون القبور أو في جوف البحر حيث ينتظر جنود فرعون الساعة. أين التتار وجيوشهم؟ أين الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس؟ إنجلترا تابع ذليل. أين الإمبراطورية الروسية القيصرية ثم الشيوعية؟ سقوط مروع، وسيأخذ غيرهم دورات ثم يسقطون، وسيعلو نجمهم فترة ثم يحبطون، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، إلا أمة واحدة ما سقطت إلا وكان بعد السقوط قيام، وما ضعفت إلا وكان بعد الضعف قوة، وما ذلت إلا وكان بعد الذل عزة، تلك هي أمة الإسلام. طبيعة هذه الأمة أنها أمة شاهدة على غيرها من الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حتى الأمم الغابرة قبل أمة الإسلام نشهد عليها بما جاء في كتابنا القرآن، والأمم المعاصرة نشهد عليها بما رأيناه بأعيننا وقومناه بمنهجنا وأحكامنا وشرعنا، وسنظل نشهد على الأمم إلى يوم القيامة، فنحن باقون ما دامت الحياة، وغيرنا لا شك مندثر وذاهب. طبيعة هذه الأمة أنها تحمل الرسالة الخاتمة والكلمة الأخيرة من الله إلى خلقه، وليس هناك رسول بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وليست هناك رسالة بعد الإسلام، فلا بد وأن يحفظ الله المسلمين لأجل أهل الأرض جميعا. طبيعة هذه الأمة أنها الأمة الوحيدة التي كان من همها أن تعلم غيرها دون ثمن ولا أجر، بل قد يدفع المعلمون المسلمون مالا ويبذلون جهدا وعرقا ووقتا بل ونفسا حتى يعلموا غيرهم. من من الأمم يفعل ذلك غير أمة الإسلام؟ ألم تكن الشعوب تغير على الشعوب لتأخذ خيرها وتنهب أرضها وتقتل أهلها، بينما كان المسلمون يضحون بأرواحهم ليستنقذوا الناس من جحيم الكفر والضلال إلى جنة الإيمان والهدى؟ ألم يقل ربعي بن عامر قولا ما تكرر في التاريخ على ألسنة المتحضرين من الأمم غير أمة الإسلام، يوضح فيه الرسالة الإسلامية بإيجاد، فيقول: لقد ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه طبيعة الأمة الإسلامية، بقاؤها هو خير الأرض وذهابها فناء الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا كانت هذه هي طبيعة الأمة الإسلامية، فلماذا الإحباط واليأس؟ يبدو لي أنه ليس الواقع فقط هو المسؤول عن هذه الحالة من الإحباط، ولكن يبدو أن وراء الأمور أمور. يبدو أن هناك من يدبر ويخطط ويكيد حتى يزرع بذور اليأس في قلوب المسلمين، جزء من المؤامرة الفكرية التي تحدثنا عنها في أول محاضرة. من هم المتآمرون وما هي وسائلهم؟ الحق أن هذه المؤامرة اشترك فيها الكثيرون، اشترك فيها المستشرقون، وهم طائفة من العلماء الأوروبيين أكل الغل قلوب معظمهم، وحرق الحقد صدور غالبيتهم، وأعمى الحسد بصائر جلهم، فجاءوا يتعلمون الإسلام ويدرسون تاريخه ورجاله ومناهجه، لا ليهتدوا بهداه، ولكن ليطعنوا فيه وليلبسوا على المسلمين دينهم. انتشرت كتبهم وعمت أفكارهم وطغى تحليلهم، وباتوا شوكة حامية في حلق المسلمين. وتبع هؤلاء المستشرقين طائفة أخرى يحلو لي أن أسميها طائفة المستغربين، وهم من أبناء المسلمين الذين فتنوا بالغرب وتاقت نفوسهم إليه، واستغل الغرب الفرصة ومدوا إليهم أيديهم وصنعوهم على أعينهم ودسوا في عقولهم أفكارهم، ثم أعادوهم إلى أوطانهم يحبطون أبناءهم ويشككونهم في دينهم ويقلطونهم من القيام إلا باتباع الغرب. حتى إن بعضهم كان يقول إن بلادنا لن تتقدم إلا إذا نقلت ما في لندن وباريس بحلوه ومره، وبحسنه وسيئه، وبمعروفه ومنكره، هكذا عالم ويلبس لباس العلماء ثم هو يطعن في الدين طعنا. ألم يذهب أحدهم وهو من أبناء الأزهر الحافظين للقرآن، ألم يذهب إلى فرنسا فتعلم هناك ثم عاد إلى بلاد المسلمين يعلم تلامذته أن ينقضوا القرآن الكريم؟ فهذه آية قوية وهذه آية ضعيفة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وكان يقول لتلامذته: ليس معنى أن القرآن ذكر وجود إبراهيم وإسماعيل أن هذا أمرا حقيقيا، لا بد من برهان مادي. وكان يقول لتلامذته: إن الآيات المدنية أكثر نضجا من المكية، وكأن هذا من تراكم الخبرة، تعالى الله عما يصفون. وكان يكتب كتبا عن الصحابة وبالذات في زمن الفتنة، فيطعن في كل من استطاع بلا خجل ولا مواربة، ثم إذا به يترقى في المناصب حتى يصبح وزيرا للتعليم، يربي ويعلم ملايين التلاميذ. وهكذا أصبح الشيخ الأزهري من دعاة العلمانية والإحباط، والأزهر منه براء. اشترك أيضا في مؤامرة الإحباط المستعمرون الذين جثموا على صدور الأمة عشرات السنين، أذاقوها من العذاب ألوانا في مصر وفلسطين وسوريا ولبنان وليبيا والجزائر وتونس والمغرب واليمن والسودان والعراق والكويت، في كل بلاد المسلمين. اشترك في المؤامرة أيضا بعض الحكام الذين أقنعوا شعوبهم أنهم لا طاقة لهم اليوم بجالوت وجنوده. ماذا فعلت هذه الطوائف المختلفة من المتآمرين؟ فعلوا جرائم عدة. 1- جريمة تزوير التاريخ، وهي جريمة بشعة لا يتسع المجال للخوض في تفصيلاتها، وسأفرد لها إن شاء الله محاضرة خاصة. كذبوا وزوروا والتقطوا الضعيف والموضوع، وأعرضوا عن الصحيح والحسن، ونقبوا عن المصائب، ولا بد أن في تاريخ كل أمة مصائب، وتركوا الأمجاد والفضائل، ركزوا على الجوانب السياسية بمشكلاتها، وأغفلوا الجوانب الأخلاقية والعلمية والمعمارية والعسكرية والاقتصادية والفكرية والأدبية. أساءوا التأويل عن عمد، وطعنوا في الشرفاء عن قصد، فخرج التاريخ إلينا مسخا مشوها يستحي منه الكثير ويتناساه الأكثر. وقنع المعظم بأنه إذا كان السابقون الأولون على هذه الشاكلة فكيف يرجى خير ممن لحق. جريمة كبرى، جريمة تزوير التاريخ. جريمة أخرى هي تشويه الواقع، فكما طمسوا تاريخ المسلمين المشرق فليطمسوا واقعهم وحاضرهم، فليشترك المربون والإعلاميون من المستغربين في تغييب الأمة وتحبيط الشعب، وليساعد الإعلام الغربي في هذه المهمة، فتسمى الأشياء بغير أسمائها، فليكن الالتزام بالإسلام مرادفا للإرهاب، وليكن الحجاب مرادفا للتزمت، وليكن تطبيق الشرع مرادفا للرجعية والجمود والتخلف. إذا أجرم مسلم في الغرب قالوا أجرم مسلم، وإذا أجرم نصراني ذكروه باسمه لا بدينه، كما في حادث تفجير أوكلاهوما المشهور في أمريكا، قالوا فعلها المسلمون، فلما تبين أن الذي فعلها نصراني قالوا فعلها مكذي باسمه. إذا أساء مسلم قالوا أساء مسلم، وإذا نبغ مسلم في علمه قالوا نبغ مصري أو سوري أو باكستاني، وصفوه بقوميته. وآه من تصوير الملتزمين بالإسلام في وسائل الإعلام. كم من المرات يأتون بالشيخ أو المأذون في صورة هزلية مضحكة، كم من المرات يأتون بالمسلمين في الأفلام التي يطلقون عليها إسلامية، يأتون بهم في صورة عجيبة، ينظرون نظرات حالمة وأبصارهم معلقة بالسماء، ويبتسمون في بلاهة ويتحركون ببطء شديد. سبحان الله، وكأن الإنسان إذا أسلم لابد أن يتخلف عقليا بهذه الصورة. كم من المرات يأتون بمن التزم طريق الإسلام ينقلب من الحديث بالعامية إلى الحديث بالعربية الفصحى، ولكن في تنطع وتقعر شديدين، ومن حوله من الناس لا يفهمونه وينظرون إليه مستنكرين. سبحان الله، مع أن اللغة العربية من أرقى، بل هي أرقى لغات العالم أجمع، جريمة كبرى إلى جانب جريمة تزوير التاريخ، تلك هي جريمة تشويه الواقع. ثلاثة، جريمة ثالثة، تعظيم الغرب. فبعد أن كثر رموزك الإسلامية في التاريخ والواقع، رفع لك جدا من قيمة الغرب، حتى لا يبقى أمامك خيار إلا الاتباع الذليل والتقليد الأعمى. عظموا سلاح الغرب ومدنية الغرب وأخلاق الغرب وعقل الغرب وأدب الغرب وفن الغرب، بل وعظموا لغة الغرب، حتى افتتن المسلمون وأصبح الرجل يحرص على تعليم الإنجليزية لابنه أكثر من حرصه على العربية. وحتى ابتلينا بما أطلقوا عليه مدارس إسلامية للغات، بحجة أننا يجب أن نعلم أبناءنا لغة الغرب لندعوهم إلى الإسلام. أتتعلمها على حساب لغتك؟ وبحجة أن الأعمال المرموقة لا بد لها من لغة أجنبية جيدة، على حساب لغة القرآن؟ وحتى لو أتيت لابنك بمعلم للعربية في البيت، سيظل الطفل معظما للغة الأولى في مدرسته. في فرنسا لو خاطبت رجلا بالإنجليزية ما رد عليك إلا متأففا لاعتزازه بلغته. في ألمانيا كذلك، إذا أردت أن تعيش هناك فلا حديث إلا بالألمانية. والله يا إخوة، ذهبت إلى المركز الثقافي الأسباني أبحث عن بعض الصور الخاصة بتاريخ المسلمين في الأندلس، ما وجدت عندهم كتابا واحدا بالإنجليزية فضلا عن العربية. وعندما قلت لهم إن اللغة الأسبانية محدودة جدا في مصر، فعليهم أن يأتوا بكتب مترجمة حتى نفهمها، قالوا: من أراد أن يعرف عنا شيئا فليتعلم لغتنا. هكذا يعتزون بلغتهم المحدودة. جريمة تعظيم الغرب أدت إلى فقد الطموح عند الشباب وضعف الهمم وهوان العزم، فيصبح أمل الشاب المسلم في الحياة أن يلقي بوطنه وأهله وراء ظهره وينطلق إلى بلاد الغرب، إلى أمريكا وأوروبا، ليعيش في جنة الله في أرضه. نتيجة هذه الجرائم والمؤامرات أحبط كثير من المسلمين إحباطا شديدا، ورضخوا للواقع وقنعوا بالسير في ذيل الحضارة الغربية. ومع ضخامة المؤامرة وبشاعة الكيد، فإني أعود من جديد وأتعجب كيف يمكن أن تحبط أمة تمسك في يدها بكتاب القرآن. ألم تسمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين؟ يا إخوتي وأحبابي، كل ما ذكرناه من جرائم ومكائد ومؤامرات وتزوير وتشويه وخيانات وعمالات ونفاق وكذب، كل هذا يدخل تحت كلمة ويمكرون. خذ الجانب الآخر من المقابلة: ويمكر الله والله خير الماكرين. الله يا إخوة يقابل مكرهم بمكره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها المسلمون، إن كان أصابكم شيء من الإحباط فلكونكم لم تفهموا المعركة على حقيقتها، ولم تدركوا الصدام بكامل أبعاده. هي ليست حربا بين المسلمين والكافرين، وإن كان ظاهرها كذلك، إنما هي في حقيقتها حرب بين الله وبين من مرق عن طريقه وكفر بعبادته وارتضى غيره حكما وقبل غير كتابه شرعا. هي حرب بين الله وبين طرف صغير حقير من مخلوقاته سبحانه، لكن الله من رحمته بالمؤمنين ومن كرمه عليهم من عليهم بأن جعلهم جنده وحزبه وأولياءه. فالمؤمنون يقفون أمام الكافرين ملتزمين بمنهج ربهم في وقوفهم كما أمرهم يفعلون، لا يترددون ولا يفرون، واثقين بوعده، راغبين في جنته، راهبين لناره، مخلصين له، معتمدين عليه، لاجئين إليه. إن فعلوا ذلك كان هو سبحانه جلت قدرته وتعاظمت أسماؤه، كان المدافع عنهم، الحامي لهم، المؤيد لقوتهم، الناصر لجيشهم، الناشر لفكرتهم، المنتقم من عدوهم. واسمعوا وأنصتوا لقوله سبحانه وتعالى حتى تفهموا حقيقة المعركة: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا سبحانه وتعالى، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أيها المسلمون المعتزون بإسلامهم، هل تعلمون لمن تعملون وإلى أي ركن تأوون؟ إنكم تعملون لله وتأوون إلى ركن شديد سبحانه. أوإذا جلس المتآمرون في جنح الظلام يدبرون ويخططون، أهم بعيدون عن عينه سبحانه؟ يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أوإذا أطلق المتآمرون صاروخا أو رصاصة أتسقط بغير علمه سبحانه؟ إذا كان يعلم بسقوط أوراق الشجر عبر الزمان والمكان فكيف بسقوط الصواريخ؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم، الله ينجيكم يا إخوة، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. أيها المسلمون المعتزون بربهم، هذا الإله العظيم الجليل الكبير، هذا الإله الرحيم الكريم الودود يبشركم في كتابه، يقول صاحب العزة والجبروت: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هكذا بهذه الصياغة العجيبة المعجزة: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله لو لم تنزل من آيات البشرى غيرها لكفت. هذا الإله القادر المقتدر يتعهد بنصر المؤمنين ويجعله حقا عليه سبحانه. وحتى لا يشط الخيال بأحدنا فيظن أن هذا نصرا في الآخرة فقط بدخول الجنة، أما الدنيا فليسدها الكافرون. قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هكذا الوعد، نصر في الدارين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن وجد المؤمنون فلا بد لهم من نصر، هكذا وعد، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. استمعوا إلى قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإذا توفر الإيمان والعمل الصالح والعبادة الخالصة دون الشرك به سبحانه كان الاستخلاف في الأرض، وكان التمكين للدين، وكان الأمن بعد الخوف. من الذي وعد بذلك؟ إنه جبار السماوات والأرض، مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانه. انظروا إلى هذه الصورة الرائعة الجلية في غدوة بني النضير. يقول سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. أنتم أيها المؤمنون المقاتلون المجاهدون، لما رأيتم مناعة الحصون وبأسها ظننتم أن اليهود لن يهزموا، ما ظننتم أن يخرجوا. وظنوا، أي اليهود، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ماذا حدث؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. طيب بعدين ما النتيجة؟ فاعتبروا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الغاية من القصة أن نعتبر. القرآن ليس تأريخا لما سبق لمجرد التأريخ، القرآن كتاب عظيم ينبض بالحياة ويهدي إلى صراط مستقيم. أيها المسلمون المعتزون برسولهم صلى الله عليه وسلم، ألم تسمعوا إلى قول رسولكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. نعم يا إخوة، سيبلغ ملك المسلمين مشارق الأرض ومغاربها بكل ما تحمله الكلمة من معاني. ألم تسمعوا إلى قول مرشدكم وقدوتكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان وصححه الألباني عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، أي كل الأرض، وأي جزء في الأرض لا يبلغه الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. المدر هو الحجر أي بيوت المدن، والوبر هو الشعر أي بيوت البادية. كل بيوت الأرض، بيوت المدن وبيوت البادية سيدخلها الإسلام إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وعود من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل اسمع وتأمل، روى الإمام أحمد وصححه الألباني عن أبي قبيل رحمه الله قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا، قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال مدينة هرقل أي القسطنطينية تفتح أولا، والقسطنطينية هي عاصمة الدولة الرومانية الشرقية آنذاك وهي اسطنبول الآن، ورومية هي روما وكانت عاصمة الدولة الرومانية الغربية، وكانتا معاصل النصرانية في العالم. ويفهم من الحديث أن الصحابة كانوا يعلمون منه صلى الله عليه وسلم أن كلتا المدينتين ستفتحان، لكن يسألون أي المدينتين تفتح أولا، فبشر صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية أولا، وقد كان، وتحققت البشارة النبوية بعد أكثر من 800 سنة، وبالضبط في 20 جمادى الأولى سنة 857 هجرية على يد الفتى العثماني المجاهد محمد الفاتح رحمه الله، وستحدث البشارة الثانية لا محالة، وسيدخل الإسلام روما عاصمة إيطاليا. ولي على هذا الأمر تعليقان. التعليق الأول، إن بعض العلماء يعتقد أن فتح رومية أو روما سيكون بالدعوة إلى الإسلام وبإنشاء المراكز الإسلامية والمساجد فقط، والحق أن الحديث لم يشر إلى ذلك. وأرى أن قصر تفسير فتح رومية على الدعوة دون الجهاد هو نوع من الهزيمة النفسية، هو لا يتخيل أنه بالإمكان أن يحرك المسلمون جيشا لإيطاليا، فلتكن الدعوة إذن هي التفسير للحديث، بل إن سياق الحديث يوحي بأن الفتح سيكون جهادا، وسياق الواقع كذلك، فقد فتحت القسطنطينية بعد حلقات متتالية من الجهاد المضني المستمر، وقد تفتح رومية بطريقة متشابهة، ولذلك جمعت مع القسطنطينية في حديث واحد، ولتعلمن نبأه بعد حين. التعليق الثاني، إن محمد الفاتح رحمه الله كان يعد العدة ويجهز الجيوش فعلا لفتح رومية، وذلك لاستكمال تحقيق البشارة النبوية، لكنه لم يوفق لذلك. والحق قد تعجبون من قولي هذا، أني قد سعدت وحمدت الله على أنه لم يتم له فتح رومية، وذلك حتى تبقى بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث الأمل في نفوسنا، وحتى يبقى لنا شيء نفتحه، وإلا فأين دورنا؟ أليس لنا من دور غير التصفيق لأجدادنا الفاتحين؟ أبدا، نحن إن شاء الله على دربك يا رسول الله سائرون، ولما بقي منك يا محمد الفاتح إن شاء الله فاتحون. وليس وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدينتين فقط، فقد وعد كما ذكرنا بفتح الأرض جميعا، ووعد ربنا بنصر المؤمنين، ولقد رأينا ذلك في صفحات تاريخنا، لا أقول أياما أو شهورا أو سنوات، بل رأيناه قرونا عديدة، وكان المسلمون دائما أقل عددا وعدة. رأينا المسلمين ينصرون على عدوهم في بدر مع فارق العدد والعدة. انظروا إلى وصفه سبحانه، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. انظروا إلى التصوير، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. رأينا المسلمين ينصرون في اليمامة 12,000 ضد 40,000 من المرتدين. رأينا خالد بن الوليد يفتح العراق 18,000 من الرجال، فيدك حصون الفرس في 15 موقعة متتالية دون هزيمة، وكانت أقل جيوش الفرس 60,000. رأينا المسلمين في القادسية ينصرون 32,000 من الرجال على 240,000 من الفرس، رأينا المسلمين في نهواند ينصرون 30,000 على 150,000 من الفرس، رأينا المسلمين في تستر ينصرون 30,000 على 150,000 من الفرس. حدث ذلك 80 مرة دون هزيمة، 80 مرة في موقعة تستر يلتقي المسلمون مع الفرس فيهزمونهم. رأينا المسلمين ينصرون في اليرموك 39,000 على 200,000 من الروم. رأينا المسلمين ينصرون في وادي برباط في فتح الأندلس 12,000 على 100,000 قوطي أسباني. رأينا ذلك وأمثاله مئات بل آلاف من المرات. اقرأوا التاريخ يا إخوة، والله الذي لا إله إلا هو لا يوجد تاريخ في الأرض مثل تاريخ المسلمين، ولا يوجد دين مثل دين المسلمين، ولا يوجد رجال مثل رجال المسلمين. حتى السقطات التي كانت في تاريخ المسلمين أتبعت بقيام أقوى وأشد. وتعالوا نقلب صفحات قلائل. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت الجزيرة العربية بكاملها إلا 3 مدن وقرية، المدينة ومكة والطائف وقرية هجر بالبحرين. ولم تكن الردة كما يعتقد البعض بمنع الزكاة فقط، بل ارتد كثير عن الإسلام بالكلية، ومنهم من فتن المسلمين في دينهم، ومنهم من قتل المسلمين، بل إن منهم من ادعى النبوة وليسوا بالقليلين. وعم الكفر جزيرة العرب وآيس بعض الصحابة، فكان الموقف أشد مما نحن فيه الآن 1,000 مرة. حتى قال بعضهم: يا خليفة رسول الله، لا طاقة لنا بحرب العرب جميعا، إلزم بيتك وأغلق بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ظنوا أنه لا أمل في القيام، لكن الله من على المسلمين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قام كالأسد الهصور يردد قولة لو قالها المسلمون لساد الدنيا جميعا. قال: أينقص الدين وأنا حي؟ أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. وقام معه المسلمون، فما هو إلا عام من الجهاد والقتال والنزال، حتى أشرقت الأرض من جديد بنور ربها، وأسلمت الجزيرة العربية بكاملها، بل وأخذ أبو بكر الصديق قرارا أحسب أنه أعجب القرارات في التاريخ، وهو إخراج جيشين من جزيرة العرب، جيش لفتح بلاد فارس وجيش لفتح بلاد الروم. عجبا عجبا لك أيها الجبل، دولتان تقتسمان العالم، ودولة صغيرة خارجة من حرب أهلية مدمرة، لكنه يا إخوة موعود، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويفتح الله عليه الدولتين، وتكون انتصارات بلا هزائم، وتمكين بلا ضعف، وأمن بلا خوف. أسمعتم يا إخوتي عن ملوك الطوائف؟ أرأيتم كيف قسمت بلاد الأندلس إلى أكثر من 20 دويلة صغيرة متناحرة مع اختها؟ أرأيتم العمالة والخيانة والخزي والعار؟ أرأيتم السفه والمجون؟ ثم أرأيتم ما شابه ذلك في بلاد المغرب والجزائر والسنغال وموريتانيا في قبائل البربر؟ أرأيتم الزنا كيف فشى، والخمور كيف انتشرت؟ أرأيتم السلب والنهب كيف طغى على الأرض؟ ثم جاء رجل واحد، الشيخ عبد الله بن ياسين، يدعو إلى الله على بصيرة، ويربي ويعلم ويجاهد ويصابر. فإذا الرجل رجلان، والرجلان 4، والأربعة 1,000، و2,000، و10,000، وإذا البلاد تفتح، والإسلام ينتشر، ودولة المرابطين تقوم، وإذا برجال وكأنهم ملائكة، يوسف بن تشفين وأبو بكر بن عمر، يعلمان ويربيان ويجاهدان ويصابران. فإذا بالدولة تتسع والخير يعم ويدخل في الإسلام ثلث أفريقيا ويصبح الجيش 100,000 فارس في الشمال و500,000 جندي في الجنوب، وإذا بالجيوش تعبر إلى الأندلس فتعيد البسمة إلى شفاه المسلمين وتشفي صدور قوم مؤمنين وتذهب غيظ قلوبهم وتذل الشرك وأهله وتعز الإسلام وحزبه وتنصر في الزلاقة 30,000 يهلكون 60,000 من القوط الأسبان. أرأيتم كيف تكون طاقة الإسلام؟ أرأيتم كيف يكون رجال الإسلام؟ أرأيتم كيف يكون شرع الإسلام؟ ولماذا نذهب بعيدا؟ هل أتاكم نبأ فلسطين؟ لماذا الجزع من احتلال دام 50 سنة؟ ألم تسمعوا عن حملات الصليبيين 9 البشعة؟ ألم تعلموا أنهم مكثوا في أرض فلسطين محتلين 200 من السنين؟ وفي بيت المقدس 92 سنة؟ ألم تقرأوا أنهم قتلوا في بيت المقدس 70,000 من المسلمين وكانوا يسيرون في دماء المسلمين إلى ركبهم؟ ثم ألم تر كيف فعل ربك بالصليبيين؟ دارت دورتهم في التاريخ وانتهت دولتهم البشعة القذرة، وقام رجال متوضئون متطهرون قارئون لكتابهم خاشعون في صلاتهم حاملون لسيوفهم معتمدون على ربهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قام رجال أمثال عماد الدين زنكي ونور الدين محمود الشهيد وصلاح الدين الأيوبي، قاموا يحرصون على الموت فوهبت لهم الحياة، قاموا يتزينون للجنة فتزينت الجنة لهم، قاموا مع الله فكان الله معهم، صدقهم الله وعده ونصر عباده وأعز جنوده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا هو سبحانه، فكانت حصين وكان ما بعد حصين، وكانت أياما تشرف التاريخ بتدوينها. ولماذا نقلب في التاريخ فقط؟ أليس في واقعنا ما يشهد لوعد ربنا بالتحقيق؟ نعم والله، رأينا وسمعنا ونحن على ذلك من الشاهدين. واعقدوا معي مقارنة بين واقعنا الآن وواقعنا منذ 40 سنة، وهي ليست في عمر الأمم بشيء. أرأيتم الصلاة في المساجد؟ أرأيتم زوار المساجد وعمارها؟ من هم وكيف أعدادهم؟ كنا في القديم لا نشاهد إلا أرباب المعاشات وقليل ما هم، أما الآن فالمساجد أكثر من أن تحصى وعمارها كذلك، وجلهم من الشباب والأطفال. ألا ينبئ ذلك بمستقبل لهذا الدين؟ أرأيتم الحج والعمرة؟ ملايين من المسلمين في كل عام من كل حد وصوب، أعلمتم أنه أصبح من المستحيل أن تجد الكعبة خالية من الزوار والطواف؟ أرأيتم اشتياق الرجال والنساء والشيوخ والشباب إلى الحج والعمرة؟ أرأيتم الحجاب وانتشاره؟ في 60s في الجامعة المصرية لم يكن هناك إلا فتاة واحدة محجبة فقط، واحدة فقط على مستوى الجامعة. ثم دارت الأيام، فإذا دخلتم الجامعة الآن ونظرتم إلى النصف المملوء من الكوب بروح التفاؤل وجدتم آلافا من الفتيات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. أما إذا نظرتم إلى نصف الكوب الفارغ فسيدخل في روعكم ما نحن بصدد دفعه. أرأيتم إلى الانتخابات في النقابات والاتحادات وغيرها؟ ألم تلمسوا تعاطفا وحبا وتضامنا مع من رفع الإسلام شعارا واتخذه منهجا وإماما؟ ألم تشاهدوا بأعينكم كيف يختار المسلمون المسلمين دون أن يعرفوا أشخاصهم لا لشيء إلا لأنهم فقط يعتزون بإسلامهم؟ أرأيتم معارض الكتاب؟ ألم تلحظوا أن أكثر الكتب مبيعا هي الكتب الإسلامية، وأن أشد الأجنحة زحاما هي الأجنحة الإسلامية، وأن أغذر الدور إنتاجا هي الدور الإسلامية؟ بل أرأيتم كيف إن كل الفئات على اختلاف توجهاتها تحاول الآن أن تلعب بورقة الإسلام حتى وإن كانوا لا يرغبونه، وذلك لعلمهم بأن هوى الناس وميلهم أصبح للشرع وللإسلام. نعم والله رأينا أحزابا علمانية تعلن في برامجها أطروحات إسلامية، رأينا بنوكا ربوية تفتح فروعا للمعاملات الإسلامية، رأينا محلات لتصفيف الشعر للنساء تفتح أقساما للمحجبات، رأينا برامج تلفزيونية ما كانت تحادث إلا فنانين وفنانات وراقصين وراقصات بدأت تروج لبرامجها باستضافة علماء المسلمين. رأينا كل ذلك وغيره، وسوف تحمل الأيام المزيد. ثم تعال يا أخي ندقق النظرة ونوسع المدارك ونخرج للساحة العالمية. ألم تسمع إلى نصر الأفغان على الروس في بضع سنين؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إياك أن تظن أن الروس هزموا لجبال أفغانستان الوعرة، بل هزموا لأن الله هزمهم، وردوا لأن الله ردهم لما رأى من أهلها رجالا أمثال الجبال أو أقوى من الجبال. ألم تشاهدوا جنود إسرائيل يرقصون طربا ويهللون فرحا لأنهم فروا كالجرذان وهربوا كالقطيع بمقاومة شعبية قادها حزب الله في بلد صغير كلبنان خرج من حروب أهلية إلى أزمات اقتصادية؟ ألم تشاهدوا كيف احتلت جمهوريات إسلامية بقيصرية روسية ثم بشيوعية بلشفية ما يزيد على 300 عام؟ قهر وتعذيب وتشريد وتذبيح، حمل المصحف جريمة يعاقب عليها القانون، الإيمان بالله ينكرونه والإيمان برسوله يشهدونه. ثم تمر السنوات ويولي الليل وتشرق الشمس، فإذا بشعوب ما زالت مسلمة وبقلوب ما زالت مؤمنة وبأيد ما زالت متوضعة وبرأس ما زالت ساجدة. فعل من هذا؟ فعله الله الذي وعد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم تعال معي يا أخي أبعد من ذلك، أرأيت أمريكا كيف كان بها 60,000 مسلم في الستينات فإذا بهم الآن 8 ملايين؟ رأيت في مدينة، والله يا إخوة رأيت في مدينة شقة كانت تستخدم مسجدا في 70s، فإذا بالأيام تمر وفي ذات المدينة رأيت 10 مساجد. أرأيت الجاليات الإسلامية في الغرب؟ أسمعت عن مدارسها، عن مساجدها، عن مراكزها، عن جرائدها، عن مؤتمراتها، عن شركاتها؟ أعلمت يا أخي أن دين الإسلام هو أسرع الأديان نموا في العالم الآن؟ أعلمت أن موقعا إسلاميا على الإنترنت يدخله يوميا 2,000,000 من الزائرين، منهم 1,000,000 في أمريكا وحدها؟ أليس هذا فتحا ونصرا وعزا وأملا؟ ثم يا إخواني ويا أحبابي، من تقاتلون وأي الأقوام تحاربون؟ أليس اليهود ومن عاونهم؟ أليس الذين قال عنهم ربنا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا؟ أليس الذين قال عنهم ربنا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر؟ أليس الذين قال عنهم ربنا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا؟ هؤلاء هم اليهود، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. إن كان اليهود أو كانت الأرض جميعا معهم أتخشونهم؟ أتخشون كثرتهم وأحزابهم وتجمعهم؟ ألم يخاطبهم الله وأمثالهم بقوله ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين؟ أتخشون عدتهم؟ ألم يقل ربنا كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد؟ أتخشون أموالهم؟ ألم يقل ربنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون؟ أتخشون عقولهم وجوارحهم؟ ألم يصفهم ربنا بقوله لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون؟ هل تظنون أيها الإخوة المسلمون أن حياة هؤلاء نصر بلا هزيمة وعز بلا ذل؟ شاهدنا أمريكا المتكبرة تخرج مهرولة ومولولة من فيتنام التي لا ترى على الخارطة ب59,000 قتيل، وشاهدناها مرة أخرى ومرة ثالثة تخرج بنفس الهرولة والولولة من الصومال ولبنان. شاهدنا مفاعل تشيرنوبل المحكم ينفجر ويلوث آلافا من الأفدنة. شاهدنا صاروخا أسموه تشالنجر أو المتحدي، قالوا عنه إنهم بلغوا فيه حد الكمال، تعالى الله عما يشركون. ظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. انفجر الصاروخ الكامل بعد ثوان معدودات من إطلاقه وأمام أعينهم ليزيد من حسرتهم. شاهدنا فيضانا يغرق مدينة في ساعتين، مدينة نيو أورليانز في أمريكا في مايو سنة 95، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. شاهدنا عاصفة ثلجية تدفن السيارات تماما وتغلق الشوارع وتوقف الحياة 3 أيام متصلة في نيويورك المدينة العصرية الحديثة. شاهدنا إعصارا يحمل سيارات النقل الضخمة ويقذف بها فوق المنازل. شاهدنا ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تقتلع الشجر في الغابات وتمحو الحياة في لحظات. شاهدنا ذلك ولكن يا للحسرة لم نشاهد هناك مدكر. شاهدنا مجتمعا مهلهلا مفككا منحطا يعيش على الرذيلة ولا يهتم بالفضيحة، أهواؤه تسيره ورغباته تحركه وشهواته تسيطر عليه وتدمره. انظروا معي إلى هذه الأرقام تصف حال المراهقين الأمريكان الذين لم يبلغوا بعد 18 عاما من العمر والذين سيحكمون بلادهم بعد 10 سنوات. 55% من هؤلاء الشباب ارتكبوا جريمة الزنا، ترتفع النسبة إلى 80% في المدن الكبرى، وتنخفض إلى 33% في المناطق الريفية. أي أن أشرف مناطق أمريكا يرتكب فيها الزنا بنسبة 33%، هذا تحت 18 من العمر. فإذا صعدنا فوق ذلك قاربت النسبة 90%، 350,000 حالة حمل بدون زواج كل عام في البنات الأصغر من 18 عاما، وهذا عدد أقل بكثير من الحقيقي، وذلك لكثرة الإجهاض. 24% من العائلات الأمريكية ليس فيها أب، إما لأن الأم لا تعرف الأب لأنها ارتكبت الزنا مع أكثر من رجل، وإما بسبب الطلاق. 40% من الشباب المراهق يجربون المخدرات، أما الخمور فحدث ولا حرج، الرقم أكبر من أن يحصى. الجرائم زادت في مدينة دالاس الأمريكية بنسبة 70% في عام واحد. السبب الثالث للوفاة في المراهقين هو الانتحار. الانتحار يا إخوة السبب الثالث للوفاة في المراهقين الذين سيحكمون أمريكا بعد ذلك. أمريكا وحدها تسجل 32,000 حالة انتحار كل عام. المرض بالقمار الإجباري، القمار الإجباري أي إدمان القمار، واحد من كل 7 من المراهقين لا يستطيع أن يتخلى عن القمار. العنصرية في أمريكا على أشد ما تكون في داخل أمريكا، والتفرقة بين السود والبيض تلمس يوميا وشتان، بين منازل وشوارع ومدارس ومحال البيض ومثيلاتها عند السود. أمريكا تعيش على بركان من العنصريات، واذكروا ثورة السود في كاليفورنيا منذ عدة سنوات. هذه هي أمريكا يا إخوة من الداخل، هذا هو مجتمع أمريكا المهلهل الذي نخشاه. أخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله، أتشك في نصر على قوم كهؤلاء؟ أتشك في نصر على جيش غالبيته من الزناة والشواذ؟ أتشك في نصر على جيش أشرب في قلبه حب الخمور والمنكرات؟ أخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. أخي يا من تظن أن النصر قد تأخر، اعلم أن النصر لا يأتي إلا بعد أشد لحظات المجاهدة. ألم تسمع إلى قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي ظن أقوامهم الكفار أن الرسل قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. في هذه اللحظة التي ظن فيها الجميع الرسول وقومه أن الأمر قد وصل إلى نهايته في التكذيب والظلم والإعراض والشك، في هذه اللحظة التي وصل فيها الأذى للدعاة إلى مداه وقد ثبت الدعاة على مبادئهم، هنا في هذه اللحظة فقط جاءهم نصرنا. اسمع أيضا إلى قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ماذا حدث للذين من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في هذه اللحظة التي بلغ فيها السيل الربا وبلغ الصبر إلى نهايته، في هذه اللحظة المجيدة يقول سبحانه: ألا إن نصر الله قريب. نعم، ألا إن نصر الله قريب. ألم تلاحظ في السيرة النبوية أن أشد لحظات الابتلاء للمؤمنين كانت في غزوة الأحزاب، حيث وصفها ربنا بقوله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا. ألم تلحظ أنه بعد غزوة الأحزاب كان المسلمون في فتح يتلوه فتح؟ بعد أشد لحظات المجاهدة جاءت الحديبية ثم مكة ثم الطائف ثم جزيرة العرب بكاملها، أمجاد تعقبها أمجاد وأيام نصر وفرح وتمكين. أخي يا من تظن أن النصر قد تأخر، اعلم أن الأدب مع الله يقتضي عدم استعجاله، وأن حكمة الله البالغة اقتضت أن يختبر أحبابه وأصفياءه، وأن النصر يأتي في وقت يعلم الله فيه أن خير المؤمنين أصبح في النصر وليس في انتظار النصر. يروي البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألم شديد وإيذاء عظيم، جلد وحرق وخنق وشنق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر، أي ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. سبحان الله، تستعجلون. بعد كل هذا التعذيب في مكة كان خباب بن الأرت يستعجل؟ نعم، ما زال هناك أشياء أخرى، ما زال هناك ترك للمال وترك للأهل وترك للديار، ما زال هناك صراع ونزال، ما زال هناك جهاد وشهادة. أخي يا من تظن أن النصر قد تأخر، اعلم أن النصر لا يأتي إلا بيقين فيه، يقين لا يساوره شك ولا تخالطه ريبة. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أرأيت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا في الأحزاب لا يأمنون على شيء، كيف كانوا محاصرين ومهددين، ثم هم يستمعون إلى بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور تفوق الخيال، فإذا هم مصدقون وبالبشرى موقنون. انظروا كيف يحكي البراء رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضرب الحجر ويقول: بسم الله، ثم ضرب ضربه وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمراء الساعة، ثم ضرب الثانية فقطع آخر فقال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن، ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني. والصحابة في هذا الحصار يستمعون إلى بشرى فتح الشام وفارس واليمن ويصدقون عن يقين، وكأنهم يرونه رأي العين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي يا من تظن أن النصر قد تأخر، اعلم أن الأجر غير مرتبط بالنصر ولكن بالعمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. واعلم أنه كلما حسن عملك كلما عظم أجرك وكلما زاد جهدك كلما كمل ثوابك، وأنك إن لم ترى النصر بعينيك فسيراه أبناؤك وأحبابك. إخواني وأحبابي، أحمل لكم آية عجيبة، وكل آيات الله عجيب، كنز من كنوز المنان وعطية من عطايا الرحمن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أتعلمون أيها الإخوة متى نزلت هذه الآية؟ نزلت بعد أحد، بعد أحد، بعد هزيمة. نعم، ليعلم الله المؤمنين أن العزة والعلو لا يتأثران بهزيمة مرحلية، ولا يرتبطان بنصر مرئي، ولا يعتمدان على تمكين مشاهد. ليعلم الله المؤمنين أن الأيام دول، وأن للتاريخ دورات، فلهذا دورة ولهذا دورة، أما الدورة الأخيرة فللمؤمنين. أيها المؤمنون عباد الله، أنتم الأعلون، لأن إلهكم الله الذي لا إله إلا هو سبحانه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. أنتم الأعلون لأنكم أتباع النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، خير الخلق وسيد الرسل، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. أنتم الأعلون لأن كتابكم القرآن فيه نبأ من قبلكم، ونبأ ما يأتي بعدكم، وحكم ما بينكم، من خالفه من الجبابرة قسمه الله عز وجل، ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله عز وجل. وهو حبل الله المتين، ونوره المبين، وشفاؤه النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستقيم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلقه كثرة الترديد. أيها المؤمنون، أنتم الأعلون لأن شريعتكم الإسلام دين ودنيا، جسد وروح، عقل وقلب، ما ترك الله في شريعته من شيء إلا وضحه وبينه. اليوم أتممت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. أنتم الأعلون لأنكم الأكمل أخلاقا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنتم الأعلون لأنكم الأقوى رابطة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. أنتم الأعلون لأن الملائكة تثبتكم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أنتم الأعلون لأن الطمأنينة في قلوبكم، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. أيها المؤمنون، أنتم الأعلون لأن الجنة موعدكم، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أنتم أيها المؤمنون الفائزون. وختاما، أخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله، يا مسلم، يا عبد الله، يا من سيناديك الحجر والشجر بلسان الحال أو بلسان المقال، بكليهما نؤمن ونصدق. يا مسلم، يا عبد الله، جفف دمعك واجبر كسرك وارفع رأسك، واعلم أن الأيام القادمة لك لا عليك، وأن المستقبل لدينك لا لدين غيرك، وأن العاقبة للمتقين. واعلم أيضا أن مع الصبر نصرا، وأن مع العسر يسرا، وأن أنوار الفجر لا تأتي إلا بعد أحلك ساعات الليل، وأن الله ناصرك ما دمت ناصره، ومعك ما دمت معه، وهاديك إلى سبيله ما دمت مجاهدا في سبيله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.